قال إن دلالته للاستغراقية خطئية، وممن قال بذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى. استدل بماذا؟ لماذا استدل على قوله هذا؟ عنده دليل. لا، أن اللفظ يستلزم ذلك من حيث أن اللفظ لا بد أن يدل على ذلك المعنى، وإذا كان لا بد أن يدل على ذلك المعنى فإن دلالته تكون تكون قطعية. لكن الجمهور ردوا هذا بماذا؟ لماذا ردوا هذا القول؟ نعم، يعني أن الجمهور ردوا كلام أبي حنيفة من حيث أن لفظ العام هذا وإن دل على الاستغراق فإن دلالته ليست قطعية، ذلك لأنه يقبل التخصيص، ولكن دلالته على أصل المعنى هذه لا بد أن يكون داما عليه. لو خصص عام مثلا فلا يمكن أن ينتهي إلى صفر، لا يمكن أن ينتهي إلى صفر، لا بد أن ينتهي إلى أصل المعنى. إن كان أصل المعنى واحدا فإنه ينتهي إلى واحد، وإن كان مفردا، وإن كان مثنى ينتهي إلى اثنين، وإن كان جمع ينتهي إلى ثلاثة. فمن ثم كانت دلالته على أصل المعنى قطعية، ودلالته على ما تبقى من الأفراد ظنية. وترتب على هذا الخلاف مسألة، ما هي هذه المسألة؟ ذكرناها فيما سبق. نعم، نعم. هل يجوز تحقيق الخبر المتواتر بخبر الأحاد والقياس؟ فمن قال بأن دلالة العام على أفراده تكون قطعية لا يجوز ذلك، ومن قال بخلافه أمر ذلك. يعني أن الذين قالوا بأن دلالة العام على جميع أفراده قطعية في الحنفية لا يجوز تحقيق المتواتر الوارد من القرآن والسنة بخبر الآحاد ولا بالقياس. نعم. القاعدة الثالثة مما سبق ذكره في عموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمنة والأمثلة والأحوال. هذه قاعدة من القواعد الأصولية المعروفة والمشهورة التي يتعامل بها الأصوليون والفقهاء عند تقرير الأحكام الشرعية. وهذه قاعدة أيضا قد وقع فيها نوع من الخلاف. ما هو هذا الخلاف الذي وقع فيه؟ خلاف اللي وقع فيه هو لا، يعني خالف الفراسي هذه القاعدة من وجه. ما هو هذا الوجه؟ هو أنه جعل دلالة عموم الأشخاص على الأمثلة والأزمنة والأحوال من باب دلالة المطلق وليس من باب دلالة العام. وقد استثنى بعض العلماء هذه الدلالة التي قررها القرافي رحمه الله. من هو هذا العالم الذي استشكل هذه؟ نعم، ما هو وجه الاستشكال أو ما هو الاستشكال الذي ذكره رحمه الله تعالى؟ هو هذا الوجه يعني. أو أن هذا الذي لا يقال له العالم. نعم، صحيح. أن القول بدلالة عموم الأشخاص على الأزمنة والأزمنة والأحوال يؤدي، يعني قول بكون هذه الدلالة دلالة مطلقة يؤدي إلى إبطال العالم. والإجابة عنه بماذا تكون؟ إجابة عن هذا الإشكال لماذا تكون؟ نعم، أن دلالة الإطلاق إن تلاتت مع العموم فلا تقبل، وإن توافق مع العموم. نعم، يعني أن دلالة الإطلاق إن أدت إلى إبطال العموم فلا يجوز القول به، بل نرجع إلى العموم الذي هو الأصل. وإلا إن وقع التوافق بينها وبين دلالة العموم كانت مقبولة. والآن أشار المؤلف إلى قواعد أخرى من قواعد العام، وهي المتعلقة بالألفاظ والصيغ الدالة على العموم. هذه القواعد موضوعها هو الصيغ والألفاظ الدالة على العموم. قد استقرأ علماء الأصول واللغويون الألفاظ العربية الدالة على العموم فجمعوها هنا في هذه القواعد. استقرأوها بمعنى تتبعوها من اللغة العربية في القرآن والسنة وفي استعمالات اللغويين، فجمعوها في هذا الموضوع. وذكر منهم، أي من علماء الأصول، من علماء الأصول من ذكر أنها تصل إلى 20 صيغة. والحق في هذا الموضوع أن كل صيغة وكل لفظ دل على العموم وفهم منه الصحابة رضوان الله عليهم العموم واستعمله أهل اللغة في العموم فهو لفظ يدل على العموم سواء كان ضمن هذه العشرين أو خارج هذه العشرين. الصيغة الأولى من صيغ العموم صيغة كل وهي أم الباب كما قال صيغة كل فلفظ كل من ألفاظ العموم من ألفاظ العموم وصيغ الصريحة فيه ولكن لا بد من إضافته فهي غير مضافة لا تدل على العموم فإذا أضيفت كانت دالة على العموم وعمومها بحسب ما تضاف إليه ومن ورودها قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت فكل نفس هنا محكوم عليها بالحكم الذي تضمنته الآية الكريمة وهو ذوق الموت لا تخرج هنا نفس من النفوس وهذا هو الذي فهمه الصحابة التابعون لهم بإحسان بإجماع كذلك قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقول الله عز وجل كل من عليها فان وما أشبه ذلك من الألفاظ الواردة في هذا الباب وكذلك من ألفاظ العموم جميع من ألفاظ العموم جميع وهذا قد فهمه الصحابة والتابعون لهم بإحسان بإجماع فيقال جميع من دخل داري فهو مكرم فإذا قال قائل جميع من دخل داري فأكرمه فكل من دخل داره فهو مستحق للإكرام لأنه عبر بلفظ يدل على العموم هو جميع وإلى ذلك أصال المؤلف بقوله صياغه كل أو الجميع صياغه أي صياغ العموم وألفاظ العموم كل أو الجميع ثم قال ومن الألفاظ الصيغ الدالة على العموم ألفاظ الموصول ألفاظ الموصول وألفاظ الموصول منها المختص ومنها المشترك منها المختص ومنها المشترك المختص مثل الذي للمفرد المذكر والتي للمفردة المؤنثة واللذان للمثنى المذكر واللتان للمثنى المؤنث والذين لجمع الذكور واللائي أو اللاتي أو اللواتي لجمع الإناث فكل هذه الألفاظ الموصولية هي من ألفاظ العام وصيغه فالذي مثلا يعم كل مفرد مذكر والتي تعم كل مفردة مؤنثة واللذان يعم كل مثنى مذكر واللتان يعم كل مثنى مؤنث والذين يعم كل جمع مذكر واللاتي او اللائي او اللواتي يعم كل جمع مؤنث فاذا قال قائل الذي زارني فاكرمه فهو يشمل كل من زار سواء كان انثى سواء كان حوت سواء كان صغيرا او كبيرا سواء كان اسمر اللون او ابيضا عجميا عربيا استفدنا هذا العموم من ماذا من التعبير به من موصول هو الذي وكذلك اذا قال الذي زارتني فاكرمه فهو شامل لكل زائرته سواء كانت اعجميه او عربيه كانت جاهله او عالمه كانت سوداء او بيضاء صغيره او كبيره الدليل على شمول اللفظ لهذه المفردات كلها هو التعبير بصيغه العموم الذي هو الذي وكذلك اذا قال لكان وكذلك اذا قال لكان وكذلك قول الله سبحانه وتعالى في جمع الذكور مثلا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فلفظ الذين هنا شامل لكل مستكبرين وكذلك قول الله عز وجل واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فهو شامل لكل من اتى الفاحشه وكذلك قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض فهو شامل لكل امراه اتصفت بهذا الوصف وهكذا هذه الموصولات تعتبر من صيغ العموم، وهذا على قوله وقد تلا الأدلة والفروع، وقد تلا هذين النقضين السابقين وهما كل وجميع الذي والتي وفروع هذين الاثنين. ثم قال إن وحيث ومنع ومعصد ووحل وفرآن حمد، وكذلك من صيغ العموم أين، وعمومها هو للزمان أو المكان أين، مع أين هو للمكان عمومها هو في المكان، أين إذن من الألفاظ العامة، ولكن عمومها في أي مجال يكون أو في أي معنى أيضا. وحيثما أيضا من الألفاظ الدالة على العموم، وهي في المكان، وقد ترد للزمان، وترد للزمان. ومن الألفاظ أيضا ما أين وحيثما ومن، أما من فهي آفة أو من الألفاظ الدالة على العموم، سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة، وهي من الموصول العام، وهي من الموصول العام آخر من الموصول المشترك. إذن من تكون موصولة في الاستفهام، كأن يقول قائل من ذا، فهي شاملة لكل من يصح أن يقع عليه السؤال. وتكون شرطية كقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها، فهي شاملة لكل من جاء بالحسنة كيف ما كان له. وتكون أيضا موصولة، تكون موصولة مثل أن نقول مثلا مثل قول الله عز وجل ولله يسجد من في السماوات، فهو شامل لكل من في السماوات ولكل من في الأرض، لكن معنى عمومها في من يعلم وليس في من لا يعلم، أي عمومها يكون في ماذا؟ في من يعلم، أو قل في من يعقل، لكن البعض يقول الأحسن أن نعبر في من يعلم، من عمومها في من يعلم. طيب، وقد تقع عامة في من لا يعقل في بعض الأحيان، لكن عمومها إنما هو في من يعقل ويعلم. بعض الأحيان قد تطلق حتى على من لا يعقل، وهذا قليل، والذي يدل عليه هو السياق، فقول الشاعر أسرب الجلاء أسربا، لا أسرب القطى من يعير جناحه. الآن استعمل الشاعر من في الطيور وهي لا تعقل. وأما ما فهي أيضا من ألفاظ العموم، وتكون دالة على العموم في باب الشروط وفي باب الاستفهام وفي باب الموصول، لأنها قد تكون شرطية وقد تكون استفهامية وقد تكون موصولة. ومعنى عمومها في ما لا يعقل، يعكس من، معنى عمومية في ما لا يعقل. فمثالها شرطية قول الله عز وجل وما تفعل من خير يعلمه الله، فما هنا كاملة لكل خير في فمكان نوعه، كان ذلك الخير فعلا أو كان قولا، كان صلاة أو كان ذكرا أو كان صدقة أو صلة رحم ولا أشبه ذلك. وتكون أيضا موصولة كما في قول الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فهي شاملة لكل مسبح منا لا يعقله. وقد تطلق على من يعقل في بعض الاستعمالات، وتكون أيضا دالة على العموم في حالة الاستفهام، فيسأل بها فيقال ماذا صنعت، ما صنعت، فتكون شاملة لكل مصنوع. إذن من ألفاظ العموم من وما سواء في باب الاستثناء أو في الشروط في المطلوب. ثم قال وأي. ومن ألفاظ العموم وصيغه أي. وعموم أي بحسب ما تضاف إليه. عموم أي بحسب ما تضاف إليه، فقد تضاف إلى الأشخاص، وقد تضاف إلى الأزمنة، وقد تضاف إلى الأمثلة. فإن أضيفت إلى الأشخاص فهي عامة في جميع الأشخاص، وإن أضيفت إلى الأمثلة فهي عامة في جميع الأمثلة، وإن أضيفت إلى الإجمال فهي عامة في جميع الأزمنة. مثال إضافتها إلى الأشخاص قول الله سبحانه وتعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. فقول الله تعالى أيهما عام في كل من كان أشد على الرحمن عتيا، كل من أشد من كان أشد على الرحمن عتيا فهو داخل هنا في عموم أيهم، واختكن عامة في الأجنة. كما إذا قلت أي يوم يدركني فأنا فيه حي مثلا، فهو شامل لكل الأزمنة، وكذلك تضاف إلى الأمثلة. إذن فعمومها بحسب لا تضاف إليه. ثم قال نعم طيب. ثم ينبغي التنبيه إلى أن من مثلا أو بعض الموصولات قد تدل على الخصوص، هناك بعض الموصولات التي سبق ذكرها تدل على الخصوص، ولكن دلالة على الخصوص لا يستفاد من لفظها، وإنما يستفاد من صيلتها فلا تقول مثلا زرت من اشتقت إليه، فمن هنا لا يراد بها العموم، يراد بها من اشتقت إليه، ولكن دلالة على الخصوص لم تستفد من لفظها، وإنما استفيد من الصلة التي خصصتها. لذلك لا يقال إن صلة الموصول تدل على الخصوص، فكيف يدل الموصول على العموم؟ نقول لفظ الموصول هو موضوع للدلالة على العموم، ولا يضره أن يقترن بصيغة تدل على الخصوص، لأن الخصوص لم يستفد منه بلفظه، وإنما استفيد من الصيغة التي التحقت به. ثم قال متى. ومن الألفاظ الدالة على العموم متى، وهي للزمان، وهي للزمان، مثل قول الشاعر متى تستقيم يقدر لك الله رزقا في غابر الأزمان. متى فهي دالة هنا على جميع الأزمنة، في أي زمان استقمت، سواء استقمت في زمن الشباب أو في زمن الشيخوخة أو في زمن السهولة أو في زمن العسر أو في زمن العسر، في أي زمان استقمت. واستفيد العموم هنا من لفظ متى، لأن متى من ألفاظ العموم في الزمان. فأشار المؤلف بقوله وقيل لا إلى قول ضعيف، وحقه أن يصاغ بهذه الصيغة اللي هي صيغة التضعيف، لا وارد القول الضعيف، وأن متى لا تدل على العموم، لا تدل على العموم، وهو قول مردود. لماذا كان مردودا؟ لأن أهل اللغة وكذلك الصحابة وأهل الشرع استفادوا منها العموم، استفادوا في التعبير بها عن الزمن عموم الزمان، وأشار إلى قول آخر بقوله نعم وبعض قيد أي بعضهم قيد العموم في متى بأن تقترن بما قال فإن اقترنت بما فقيل متى ما تأتينا نكرمت دلت عليه على العموم وإن لم تقترن بما فلا تدل على العموم وهذا أيضا قول ضعيف قلنا عمومها يكون في الزمان وتستعمل تارة شرطية وتارة استفهامية وسواء استعمل شرطية أو استفهامية فهي للعموم مثالها شرطية البيت الذي سبق ذكره متى تستقم يقدر لك الله رزقا في غابر الأزمان ومثالها استفهامية مثالها استفهامية متى تسافر متى تسافر فهي واقعة هنا على أي زمان إذ متى من ألفاظ العموم وصيغه وعمومها يكون في الزمان ومعناه قد يكون أو معناه قد يكون في باب الشروط وقد يكون في باب الاستفهام فإن سئل بها فهي الاستفهام وإن عبر أي علق بها إن علق بها شرط مع جوابه فهي من أدوات الشروط ثم قال أشار بهذا إلى صيغ أخرى من صيغ العموم ألفاظ أخرى من ألفاظ العموم من ألفاظ العموم الاسم المحلى بالألف واللام بشرط أن تكون الألف واللام جنسية إغراقية وليست عهدية والألفاظ التي تدخل عليها الألف واللام أنواع ثلاثة النوع الأول الجموع ألفاظ الجموع الثاني أثناء الجموع وأثناء الجموع هي التي لا واحد لها من لفظه والنوع الثاني المفرد هذه الأنواع الثلاثة هذه الأنواع الثلاثة إذا حليت بألف واللام دلت على العموم هذا النوع الأول الجموع ألفاظ الجموع كقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون إن الله يحب المحسنين فلفظ المحسنين هنا من ألفاظ العموم بدليل دخول الألف واللام عليه وهو جمعه فهو شامل لكل محسنين ولفظ المؤمنين من ألفاظ العموم بدليل دخول الألف واللام عليه وهو جمعون إذن فهو شامل لكل مؤمنين النوع الثاني قلنا أسماء الجموع مثل لفظ الناس يا أيها الناس قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس فهو شامل لكل الناس ولذلك خصص بقوله من استطاع خصص بقوله من استطاع فالناس من ألفاظ العموم والدليل على ذلك دخول الألف واللام عليه وهو من أسماء الجموع أنه الثالث المفرد فقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر فهو شامل لكل إنسان لأنه من ألفاظ العموم الدال على أنه من ألفاظ العموم هو دخول الألف واللام عليه وهو مفرد والدليل على كونه هنا في الآية للعموم باستثناء لقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والاستثناء هو معيار العموم إذن فهذه الألفاظ الثلاثة كلها تدل على العموم ما لم تكن ألفيها للعهد فإن كانت للعهد فلا تدل على العموم فلا تدل على العموم وقد تكون ألفيها للعهد مفهوم هذا كذلك من ألفاظ العموم إضافة الجمع أو المفرد فإذا أضيف الجمع إلى غيره إلى معرف، إذا أضيف الجمع إلى معرف أو أضيف المفرد إلى معرف فإنه يدل على العموم. فقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، فلفظ الأولاد هنا من صيغ العموم والدليل عليه إضافة وهو جمعون، وهو إيه؟ جمعون. وكذلك المفرد إذا أضيف، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه، فأحد هنا دال على العموم بدليل إضافته. وكذلك أيضا اسم الجنس إذا أضيف فإنه من ألفاظ العموم، فقول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالنعمة هنا شاملة لكل نعمة من نعم الله عز وجل، والدليل عليه إضافة من جمع إلى غيره إلى المعرفة. وقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فالأمر هنا شامل لكل أمر من أوامره صلى الله عليه وسلم، لا يخرج من أوامره هنا شيء. ثم قال أو بإضافة إضافة ماذا؟ إضافة الجمع أو الجمع أو المفرد إلى المعرف. فقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم شامل لكل أم، سواء كانت من النسب أو من الرضاعة. قال بشرط أن ينسى تحقق الخصوص، أما إذا اقترن الجمع المضاد أو المفرد المضاد بما يدل على الخصوص حمل الخصوص. هذه مسألة ظاهرة، لا يدل لفظ العموم على العموم إلا إذا تجرد مما يدل على الخصوص، فإن اخترت بما يدل على الخصوص دل على الخصوص فهو محمول على الخصوص. قال وفي سياق المسلمين ويكاروا إذا بنيء بضمير منكار، من صيغ وألفاظ العموم النكرة في سياق النفي، إذا وردت النكرة في سياق النفي أو ما أشبه فإنها تدل على العموم، إلا أنها قد تدل على العموم نصا أي قطعا من غير احتمال، وقد تدل على العموم مع الاحتمال. فدلالة النكرة في سياق النفي عن العموم على قسمين، القسم الأول أن تدل على العموم دلالة قطعية لا احتمال لها، والثاني أن تدل على العموم دلالة ظاهرة بحيث تحتمل أن لا تكون العموم. متى تدل على العموم دلالة قطعية لا احتمال معها؟ عندما تكون مرتبة مع لا، عندما تكون بنية عن فتح مع لا، مثل قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، فرض حول هنا يدل على العموم دلالة قطعية بدليل أنه مبني عن فتح مع لا، النكرة فيه في سياق النفي. وكذلك تدل دلالة قطعية على العموم إذا اقترنت بميم الزائدة، إذا سبقتها ميم زائدة وتزاد من قبلها بحوار ثلاثة، إذا كانت النكرة فاعلا أو كانت مفعولا أو كانت مبتدأ. مثالها فاعلا قول الله عز وجل لا جاءنا من بشير ولا نذير، لا جاءنا من بشير، فالنكرة هنا تدل على العموم قطعا بدليل زيادة من قبله. ومن الأمثلة قول الله عز وجل هل من خالق غير الله، هل هنا جاءت بعد الاتفاق بعد الاستدلال لا كان أن يكون له أسرة. نعم صحيح، هذه من الأمثلة. وكذلك حر الله عز وجل لا يكون مسبوقة بالنفي، يكون مسبوقة بالنفي. ما ربك بغافل ما ربك بغافل أين الخلاق؟ أي نعم، ما له في الآخرة من خلاق، هذه مسبوقة بالنفي. تمام. ومن الأمثلة أيضا أن تكون مفعولا كما ذكرنا، أن تكون مفعولا أي أن تكون نكرة مفعولا وقد سبق بمن الزائدة. من الأمثلة بها نعم، لا أسألكم عليه من أجل، أصلها أجرا تزيدت عليها. على كل حال هذه الأمثلة كلها النكرة فيها تدل على العموم نقصا وقطعا. وكذلك من المجالات التي تدل فيها نكرة في سياق النفي على العموم قطعا عندما تكون من الألفاظ اللازمة للنفي ملازمة للنفي، هناك ألفاظ من النكرة تلازم النفي دائما، وذلك مثل كلمة أحد وكلمة ديار وما أشبههما. فهذه النكرات لا تستعمل في اللغة العربية إلا مقرونة بالنفي، فهذه أيضا تدل على العموم قطعا نقصا. أما في غير هذه المواضع فدلالتها على العموم إنما يكون ظاهرا، كقول الشاعر: تعزف لا شيء على الأرض باقيا ولا وزر إلا قضى الله واقيا. فقوله فلا شيء، فالنكرة هنا تدل على العموم ولكن دلالة على العموم ليست قطعية. لقد خالف بعضهم وقال بأن النكرة إذا لم تكن مبنية مع لا ولا مسبوقة بمن زائدة ولا من الألفاظ النكرة الملازمة للنفي فإنها لا تدل على العموم، ومخالفته هذه ضعيفة، والصواب أنها تدل على العموم ولو لم تكن في هذه المجالات الثلاث. وقد أصل المؤلف إلى ما ذكرناه بقوله هنا: وفي سياق النفي منها، وفي سياق النفي منها، من ماذا؟ من سياق العموم يذكر ماذا؟ نعم، أي من سياق العموم النكرة في سياق النفي، سواء كانت مبنية مع لا أو كانت مسبوقة بمن الزائدة أو كانت مسبوقة بمن الزائدة. ويقاس على النفي إذا كانت مسبوقة بالاستفهام، وقول الله تعالى: هل من خالق غير الله. وكذلك إذا كانت مسبوقة بالنهي، إذا كانت مسبوقة بالنهي، لأن النهي مثل النفي، فقولنا: لا يبغي أحد على أحد، هي مسبوقة بماذا؟ مسبوقة بالنهي. فقول الله عز وجل: ولا تدع مع الله إلها آخر، ولا تدع مع الله إلها آخر، فإله هنا دال على العموم لأنه نكرة في سياق النهي، وهو قول الله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر. ثم قال: لا تمام. قلنا في هذه المجالات الثلاث النكرة تدل على العموم نصا قطعا، أي لا تستمع وعليه. فإذا عارضها نص ظني في هذه النصوص يجب تقديمها على النص الظني، أي إذا عارضها نص دلالته ظنية فهي مقدمة على ذلك النص الذي تكون دلالته ظنية. لماذا؟ لأن دلالتها قطعية ودلالة هذا النص الذي عرضها ظنية. نعم. فمثلا لو تعارضت لنا نكرة في سياق النفي، في سياق النفي مع كونها مركبة مع على أو سبقت بمن زائدة أو من الألفاظ الملازمة للنفي مع نكرة أخرى ليس ذلك، أيهما يقدم ما دلت على العموم نفسا وخطا. ثم قال القرافي رحمه الله يقول بأن غير هذه الثلاثة لا تكون النكرة فيه دالة على العموم، فعليه بالنسبة للقرافي النكرة إذا تكون مبنية ما على فلا مسبوقة بمن زائدة ولا هي من الألفاظ الملازمة للنفي لا تكون على هذا عند القرافي من ألفاظ العموم. المثال الذي ذكرنا هو قول السائل تعزق لشيء على الأرض باطلا، وهذا البيت حجة على القرافي رحمه الله، لأن قول الشاعر فلا شيء، هل يبقى شيء؟ ها؟ لا يبقى شيء، فلا شيء على الأرض باطلا. فلفظ شيء هنا عام في جميع الأشياء، وكذلك قوله ولا وزر مما قضى الله وقيا، هل هناك وزر يقي مما قضى الله تعالى به الإنسان؟ لا أبدا. إذن فالنكرة في سياق النفي تعم، سواء كانت من أنواع الثلاثة التي ذكر المؤلف أو ليس كذلك، إلا أن الفرق بينهما. أما إذا كانت من أنواع الثلاثة فهي تدل على العموم قطعا، وإذا كانت في سياق النفي وليس من أنواع الثلاثة فهي تدل على العموم ظاهرة، خلاف للخرافي رحمه الله تعالى. ثم قال وقيل بالظهور في العمومي ومفاد ربهم بظن، نعم وقيل بالظهور في العمومي، أي وقيل إن النكرة في سياق النفي قد تدل تارة على العموم ظاهرا في النوع الذي ذكرنا، وتدل عليه نصا في الأنواع الثلاثة التي سبقت. ثم أشار بالسطر الأخير هنا من البيت إلى أنهم اختلفوا هل دلالة النكرة في سياق النفي على العموم هي بالوضع أم باللزوم، هل هي بالوضع أم باللزوم، وما الفرق بين الوضع واللزوم؟ الفرق بين الوضع واللزوم هو أن الوضع معناه أن اللفظ يدل على جميع أفراد العام، أن اللفظ يدل على جميع الأفراد، اللفظ نفسه، اللفظ نفسه يدل على جميع الأفراد. فإذا قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلفظ الحول هنا يدل على جميع أفراده فردا فردا، فالنفي هنا ينصب على جميع الأفراد فردا وفردا، واستفيد هذا النفي من مادة اللفظ لأنه دل على العموم بحسب الوضع، أي دل على العموم بالوضع الذي استعمله الواضع وهو العرب مثلا. أما إذا قلنا بأن دلالة النكرة في سياق النفي على العموم إنما هي باللزوم وليس بالوضع، فمعنى ذلك أن النكرة دلت على الحقيقة والماهية، دلت على الحقيقة والماهية، على حقيقة الشيء وماهيته، ثم إن هذه الماهية لا يمكن أن تتحقق إلا بشمولها لكل الأفراد. فإذا قلت مثلا لا طالب في المدرسة، فالنفي هنا دل على نفي الحقيقة والماهية، في الحقيقة حقيقة حقيقة ما دل عليه الطالب، دل على نفي الحقيقة، ولكن هذه الحقيقة لا يمكن أن يتحقق فيها إلا بشمولها لجميع أفراد الطلبة. فإذا قلت لا رجل، فمعنى ذلك عند من يقول بأن دلالتها على سبيل اللزوم، معنى ذلك أنك نفيت حقيقة الرجولة، ولكن هذه الحقيقة لا يمكن أن يتحقق نفيها في الوجود إلا بشمولها لجميع الأفراد. إذا النتيجة واحدة، لا على من قال بأنها دالة وضعا، ولا على من قال على قد من قال بأنها دالة التزام، النتيجة واحدة وهي شمولها لجميع الأفراد، لكن الكيفية هي التي اختلفوا فيها. والصواب قول من قال بأنها دالة على جميع الأفراد وضعا. وليس التزاما. ثم قال لا على مذهب الجمهور، على مذهب عامة الأصوليين إلا خلاف بيعة الكتب، لا يعني دلالة دلالة النكرة في سياق النفي على جميع أفرادها إذا كانت مركبة أو كانت مسبوقة بالزائدة أو كانت من الألفاظ الملزمة للنفي دلالتها على العموم من باب النفسية وليس من باب الظاهرية. لا يمكن أن يخصص بلفظ آخر، ولكن الشرط في ذلك النفي أن يكون يعني في منزلة في منزلة هذا النص. لا سبق لنا في الدرس الماضي جملة من قواعد العام، ومن هذه القواعد التي سبقت صيغ العموم، قواعد صيغ العموم قد وضعت العرب ألفاظا تدل على العموم، وهذه الألفاظ كما ذكرنا تتبعها علماء اللغة وعلماء الأصول فأحصوها لطالب العلم. هذه الألفاظ كما علمنا فيما سبق منها ألفاظ وقع عليها الاتفاق، ومنها ألفاظ وقع فيها الاختلاف، ولكن الراجح أنها من الألفاظ الموضوعة للدلالة على العموم. من هذه الألفاظ كل وجميع، هذان اللفظان من الألفاظ الدالة على العموم باتفاق، وكل إنما تدل على العموم عندما تضاف فإنها تدل على العموم، وعمومها بحسب ما تضاف إليه. ومن الألفاظ كما ذكرنا جميع، والدليل على أن لفظة كل من ألفاظ العموم الدليل عمل السلف الصالح بهذا بإجماع، أي حملهم ألفاظ كل على العموم بإجماع. وأنت إذا تتبعت لفظة كل في القرآن الكريم لا تجدها إلا دالة على العموم. ومن الألفاظ التي سبقت أيضا في هذا الباب ألفاظ الموصولات، وهي كما ذكرت على قسمين. القسم الأول لا يسمى بالمختص، فألفاظ الموصولات المختصة كلها تدل على العموم، ولكن كل لفظ منها يدل على العموم بحسب ما وضع فيه. فالذي مثلا يدل على عموم ماذا؟ على عموم المفرد المذكر، واللذان وما أشبهها، واللاتي وما أشبهها تماما. وأما النوع الثاني فهو المشترك، أي الألفاظ الموصولة المشتركة، ومنها من دلالة من دلالة من نسميها فيما يعلم أو فيما يعقل، فمن موصولة فيما يعلم أو فيما يعقل، فهي عامة لجميع ما تقع عليه، سواء كان مفردا مذكرا أو مفردة مؤنثة أو مثنى أو جمع ذكور أو جمع إناث، هذا حينما تكون موصولة. بالنسبة لمن؟ وقد تكون نعم وقد تكون شرطية